السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في منتصف الستينات في عائلة عراقية عايشة في جنوب العراق، عائلة مكونة من أب وأم وعنده بنات ثلاثة وولد واحد ولده ينقال له عبد الله، وهذا الحج أبو عبد الله عايش في أمان الله، عايشين على قد حالهم لكن ناس لهم قيمة في المجتمع اللي هم فيه، يعني من أصول وعائلة وعشيرة معروفة. المهم تزوجوا بناته الأولى الكبيرة واللي أصغر وحدة، لكن الوسطية اللي هي سارة جميلة حالها حال خواتها لكنها ترفض الزواج إلى أن تخلص دراستها، وتعرفون في ذاك الوقت نادرا ما تحصل لك بنت يعني تستكمل دراستها. مالكم بالطويلة، البنت بعد ما تخرجت والعالم صاروا كلهم يتقدموا لها، كل واحد يشوف سارة وجمال سارة والبنت المؤدبة ومن عائلة محترمة يعني يتمنى انه يتزوجها، البنت ترفض يعني في بالها موال. المهم ابو عبد الله عنده جاري ينقال ابو صالح، ابو صالح هذا عنده اخوانه عايشين في العراق، طبعا هم تجار يعني تجار اهل بحر بواخر وصيد وكذا والله منعم عليهم، وعايشين في الاهواز يعني بطبيعة العمل مالهم، لكن هم عراقيين. يوم الايام وقرر ولد اخو ابو صالح الجار اللي ينقال له احمد انه يزور العراق، عنده مهمة شغلة تجارية في العراق، وبعد ما خلص شغلة قال أنا بمر على بيت عمي أبو صالح يبي يسلم عليه، وفعلا زاره ومرحبا وكذا وعمه يسولف وياه، ها يا ولدي أنت للحين ما تزوجتي؟ يقول له والله يا عمي مشغولين في التجارة، وتعرف يا عمي إحنا قاعدين في الأحواز وجماعتنا كلهم بعيدين، يعني ماني لاقي بنت الحلال يعني اللي يعني تمشي على عاداتنا وتقاليدنا. قال أبد بس إن دامك زرت العراق شوف لك بنت الحلال أخذها معاك وروح تيسر عندها لك. قال والله يا عمي أنا جاي حين في تجارة ماني فاضي أدور الحين. قال حبيبي طلبك موجود، عندي جاري أبو عبد الله عنده بنت ما شاء الله آية من الجمال وناس من عائلة محترمة والبنت متعلمة وأبدا ما ينقصها شيء، وأنت ما شاء الله عليك يعني ولد مثقف ومزيون وتاجر وحالتك المادية جدا ممتازة، مستحيل أن البنت ترفضك، مع أن البنت كثير يتقدموا لها وترفض، لكن خلينا نجرب حظك وياها. قال والله يا عمي انت شوقتني صراحة، يعني كل هالمواصفات فيها ليش ما تتزوج؟ قال البنت يعني ما ترضى بأي واحد، تبي شخص تقتنع فيه. طبعا ليش أقول لكم المعلومة هذه؟ لأن في السابق غالبية العائلات في مو بس بالعراق يعني حتى في دول الخليج كلمة الأب هذه تكفي، هي القبول وهي الرفض، وبعدين يأتي دور المرأة يعني أنها توافق ولا لا، بالإضافة أن أول البنت تعتمد على رأي أهلها أكثر من رأيها، لأنها تعرف أهلها يعرفوا مصلحتها ويختاروا لها الأفضل، لذلك البنت يعني نادر لما تحصل واحدة تقول لا أنا أبي أقتنع بالشاب اللي أخذه. طبعا هذا حقه إحنا ما نختلف فيه، وبالفعل راح الولد هذا اللي ينقال له أحمد اللي أبو صالح جارهم يصير عمه، وتقدموا إلى بنت أبو عبد الله الجار. مرحبا يا أبو عبد الله، يعطيك العافية، شلونك شخبارك؟ ترى هذا أحمد ولد أخوي وجاي من إيران، وتعرف أنت أخواني أنا يعني عايشين في إيران تجارة وكذا، ولكنهم يعني يسيرون دائما ويزورون، وأحمد جاي في تجارة، وبصراحة أنا عرضت عليه الزواج وقلت له أني عندي لك بنت يعني إن شاء الله يا أبو عبد الله إن نكون نسايب. إيش رأيك؟ قال والله أنت عارف الرأي رأي البنت، ولأن البنت يعني شوي عنيدة وكثير تقدموا لها، والله إني يعني انحرجت مع العالم، لكن إحنا ما يمنع إن نكلم البنت ونشوف رأيها. أو فعلا اعرضوا على البنت الموضوع، قالوا لها يبا هذا أحمد ومن أصول عراقية، وهذا وجارنا أبو صالح يصير عمه، والرجال حالته ميسورة وأخلاق ومن هالكلام هذا. البنت وافقت، وفعلا أحمد ما صدق، قام وطار حق أهله في إيران وبلغ أبوه أني أنا لقيت بنت الحلال ومن هالكلام. وفعلا بعدها بكم يوم رجعوا إلى العراق وهو ويا أبوه وجماعته، واخطبوا سارة من أبوها أبو عبد الله بشكل رسمي، وتم الزواج ورجع فيها إلى إيران المكان المستقر فيه. وعاشت سارة عند أحمد مثل الملكة، الرجال رب العالمين رازقة وأخلاق وطيب، والشاب كذلك يعني مملوح، والبنت جميلة، وعاشوا أحلى حياة، ورب العالمين رزقهم. أول شيء جتهم بنت وسموها ندى، وجتهم بنت ثانية وسموها مريم، وجاهم ولد وسموه محمد، وكانت حياتهم أبدا ما فيها أي مشاكل، كانوا منسجمين مع بعض بشكل كبير. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لا يا أبو طلال لا تقول، إي والله وهذا اللي حصل. يوم الأيام قرر عبد الله أخو سارة اللي عايش مع أبوه في العراق أنه يسافر إلى إيران إلى الأحواز، علشان يعني منها سياحة ومنها يشوف أخت سارة اللي تزوجت وغابت عنهم كم سنة. طبعا في البداية أبوه يقول له يا ولدي توك صغير وعمرك 19 سنة، وين رايح مسافر وكذا وترك عنك. قال لا يبا بروح وبسلم على أختي ومن هالكلام. قال أبوه روح يبا الله يستر عليك ودر بالك على نفسك. وفعلا سافر عبد الله إلى الأحواز عند أخت سارة. سارة طارت فيه من الفرحة، وكذلك زوج أخته أحمد استانس أن نسيبه جاي عندهم. وفعلا قام يأخذ نسيبه عبد الله، وعشيات وغديات وأماكن ترفيهية وأماكن طبيعية، يبي ونس نسيبه. المهم عبد الله بعد كم يوم قال حق نسيبه أنا خلاص ترى برجع العراق، وزاك الله خير وما قصرت ومن هالكلام. قال والله ما ترجع، مستحيل أخليك. قال ليش؟ قال عرس ولد عمي بعد كم يوم، أبيك تحضر وعلشان بعرف الناس فيك، ومنها أنك تقعد تشوف أختك اللي صالك فترة ما شفتها. قال عبد الله حاضر ما طلبت شيء. وفعلا قعد كم يوم إلى أن جاء يوم العرس، وقام أحمد خذ نسيبه وراحوا العرس وعرف على الشباب وانبسطوا وكذا. وتعرفون ان في عادة سيئة جدا في بعض الافراح، وخصوصا عند الشباب، لما يجي واحد يبي يتزوج يقوم الثاني ويطلق النار من سلاح، يعني تعبيرا عن فرحته وكذا. لكن البلاوي والمصايب ما تحصل الا من هالاسلحة. انا سبق وذكرت لكم قصة الشاب اللي مات بيوم عرسه على إيد أعز أصدقائه، صارت عندنا في الكويت قبل كم سنة، بسبب أن صاحبه كان يطلق النار من سلاح، وكان فرحان أن صديقه هذا صديق عمره يبي يتزوج، وجت الطلقة في صدر المعرس. كانت كارثة بمعنى الكلمة، يعني ما في شيء أحزن من ان المعرس بيوم عرسه يموت، والقصة موجودة عندكم في القناة. المهم ليش ابو طلال شنو حصل بالعرس هذا؟ عبد الله كان مع نسيبه احمد وقاعدين في العرس، والشباب كل واحد فيهم مطلع سلاحه ويرمي تحمس. فطلب من احد الشباب انه يهن ياخذ منه يستعير منه السلاح علشان يطلق فيه النار. شاف العمليه زيطه سهالات الموضوع، كل واحد عنده سلاح. فقال له صاحب المسدس هذا، قال له انت تعرف يعني تطلق النار؟ قال اي نعم اكيد اعرف. وتعرفون الشباب مستحيل يقولك لا انا ما اعرف يعني، او يفشل نفسه. وهني حصلت الكارثه. اول ما مسك عبد الله السلاح، وهذه كانت اول تجربه له انه يطلق النار من سلاح، اول ما طلقت الرصاصه الاولى ومع الصوت وردت فعل المسدس القويه اللي ما توقعها عبد الله، ارتبك وطاح منه السلاح اثناء الطلقه الثانيه. انتم عارفين لما واحد يمسك ويشكل على السلاح، الطلقه الاولى كانت فوق بالسماء يعني، اما الثانيه كانت على وقت التوتر والارتباك، وتجي الطلقه بصدر احد اقارب المعرس، ولد عم زوج اخته. طبعا انقلب العرس الى عزة، من اللي اطلق النار؟ وارتبكت العالم، وكلهم تجمعوا وشالوا هالمصاب ويطيرون فيه المستشفى. عبد الله كان في حالة ذهول، ما توقع انه يحصل هالموقف، والولد خاف انه يقتلونه ولا ينتقمون منه. هرب من العرس وما رجع الى بيت اخته، لا على طول راح دبر نفسه وسافر للعراق. اول ما وصل العراق دش على ابوه وقال يا يبا الحق علي، ترى سويت لي مصيبة. قال ايش سويت يا يبا؟ قال انا ترى حضرت عرس في الاحواز، عزمني عليه احمد زوج اختي، وهذا عرس ولد عمه، وعيال عمه فرحانين ويطلقون النار، وخذيت السلاح من واحد فيهم، ولكن عن طريق الخطأ قتلت احد اقاربهم. ابوه انصدم، قال له والله انك جبت فينا العيد. ابو عبد الله سأل ولده، قال له الرجال مات، قال انا ما ادري يا يبا عن شيء، انا من شفت الطلقة ادخلت في صدره والناس التمت انا خفت وهربت صراحة. قال زين في احد شافك لما جيت عندنا هني في البيت؟ قال لا ابدا، حتى اني ما رجعت البيت بيت اختي، على طول سافرت وجيت العراق وجيتك، ولا حد شافني حتى في العراق، لا جيران ولا ربع ولا اصدقاء. قال زين اسمعني، لا تتكلم ولا تقابل احد ولا تقول احد الموضوع. قام ابو عبد الله وقال حق زوجته، انا الحين رايح مشوار مع عبد الله، لازم اطلع من العراق الحين. قالت وين رايح؟ قال لها مالك شغل، اذا غبت كم يوم لا تتكلمين ولا تقولين انك شفتي عبد الله ولا عبد الله جانا ولا شيء. قالت زين. او فعلا يقوم ابو عبد الله وياخذ ولده ويطير فيه الى الامارات. ترى الكلام هذا الى الان في اواخر الستينات. راحوا الامارات، وين راحوا؟ راح عند احد تجار السجاد الزل، وهذا عراقي الجنسيه من اقارب ابو عبد الله، لكن ابو عبد الله له افضال كثيره على هالتاجر هذا. قال له انا ابي منك خدمه. قال له شنو؟ قال له امر يا ابو عبد الله. قال له انا ابي منك تشغل ولدي معاك في التجاره وتنتبه عليه وتداريه. قال له حاضر، لكن ليش في شيء؟ قال لا ابدا ما فيها اي شيء، لكن انا ابيه انه يعتمد على نفسه ويصير رجال ومن هالكلام هذا. قال له ابشر ولا يهمك. وفعلا خلى ابو عبد الله ولده عند هالتاجر ورجع للعراق على طول، علشان ما حد ينتبه ان عبد الله كان عنده. ورجع للبيت ولا كانه صار شيء. نرجع للاحواز، الليله اللي أصيب فيها ولد عم أحمد زوج سارة بطلقة نارية من سلاح اللي كان يستخدمه عبد الله. شو اللي حصل؟ طبعا أحمد طلع من العرس وراح بيته يركض لقى سارة. يا سارة وين أخوك عبد الله؟ قالت أنا ما أدري، طلع معاك، مو أنت ماخذه معاك علشان يحضر للعرس؟ قال إيه نعم، أخوك سوى مصيبة، أنت ما تدري شنو صار. قالت له ليش شنو صار؟ قال لها أخوك أطلق النار على واحد من عيال عمي. انصدمت سارة، قالت أتكلم جد أنت؟ مستحيل، عبد الله مسالم جدا وما يأذي أحد، مستحيل عبد الله يطلق النار على عبد الله، من وين له سلاح؟ قال لها يا بنت الحلال، عبد الله خذ سلاح من واحد من عيال عمي كان يطلق النار بالعرس، يعني كان فرحان وكان يبي يجرب انه يطلق النار، فجت الطلقه بصدر واحد من عيال عمي، والرجال الحين بين الحياه والموت. الحين قولي لي عبد الله اخوك وينه؟ قالت والله ما شفته، انت من خذيته ورحته للعرس ما رجع. قال له شوفي، اذا جاء عبد الله على طول بلغيني، تفهمين ولا لا؟ انا بروح ادور عليه. ويطلع احمد ويدور على عبد الله مني ومنك، ابدا ما لقى له اثر. احمد شنو قصته؟ احمد كان خايف من عمامه ومن عيال عمه، ناس تدور الطرايب، تدور الشر، وفعلا وينتظرون الى اليوم الثاني يبي يشوفون الولد حي ميت اللي دخلوا العناية وسووا له عمليات جراحية واستقرت حالته. لكن اليوم الثاني جاهم خبر ان الولد توفى. هني قاموا عاد يدورون المشاكل ويدورون الطلايب بشكل جدي. راحوا عيال عم احمد الى بيته وقالوا له اطلع وطلع الولد اللي كان معاك في العرس. قال لهم منو تقصدون؟ قالوا له أحمد لا تستعبط، ترى أنت عرفت نسيبك على مجموعة من الشباب وقلت هذا زوج، وقلت لهم أن هذا أخو زوجتك وينقال له عبد الله، وين الولد؟ قال لهم يا جماعة أقسم بالله أنه راح معاي العرس، ومن حصلت السالفة أبدا ما بين لا زارنا ولا زار اخته ولا لقيت له اثر. قالوا له شوف الكلام هذا ما ينفع، نبي ناخذ ثارنا، نبي حقنا، ولا تسلمه للسلطات تاخذ حقنا منه. قال لهم يا جماعه من وين اجيبه؟ قالوا له ما لنا شغل، انت المسؤول، انت اللي جبته وانت اللي تتحمل، احنا ما لنا علاقه، نبي نعطيك يومين اطلعه من تحت الارض، وان ما جبته يا احمد ترى راسك مكان راسه. المهم أحمد اختبص وعارف هذول أصلا هذول أهل مشاكل وأهل أسلحة، ومن العرس مبين. رجع حق زوجته سارة، قال لها يا بنت الحلال أخوك عبد الله مر عليك ولا لا؟ قالت أقسم بالله العظيم ما شفته، الله يخليك لا تسلم أخوي حقهم لا يذبحونه. قال لها أجل يذبحوني أنا ولا يذبحونك ولا يذبحون عيالنا، كيف تختاري انت؟ المهم قعدت تبكي وحالتها خايفه على اخوها وخايفه على زوجها وخايفه على عيالها وخايفه على عمرها، هالمصيبه اللي جتها ما ادري من وين. المهم ما كم بالطويله ويقعدون يبحثون، اول يوم ثاني يوم وانتهت المهله ويجون الى بيت احمد. عيال عم احمد هم أحمد ما يهون عليهم ولد عمهم ويدرون ما له ذنب، لكن يبون الولد اللي معاه. راحوا له قالوا له شوف يا أحمد، ترى احنا بنكسر الشر لكن على الخفيف. قال لهم شلون؟ قال شوف ما نبي نذبحك، عبد الله وين؟ قال الظاهر ان عبد الله نحاش. قال ما ماشي، شوف لك أسبوع، الأسبوع هذا شو تسوي؟ اطلق زوجتك وترجعها لأهلها، ويجي يوم نصيده عبد الله هذا وراح نذبحه، لكن انت الحين لازم تطلقها اللي هي اخت المجرم هذا وترجعها لأهلها في العراق. وإذا ما سويت هالكلام يا أحمد أقسم بالله لنذبحك أنت مكانه. ولكن هذا ما هي نهاية الثار، لا لا لا، راح ننتظر إما أن نذبح عبد الله أو أن نذبح أبو عبد الله اللي هو عمك أبو زوجتك. قالهم يا جماعة هدوا خلاص، اللي تبونه راح أسويه، وما عنده حل غير هذا أن يطلق سارة. المهم بعد يوم يومين وسارة ما تدري عن هالاتفاق، والرجال يبي يكسر الشر ما يبي ناس تموت بعد. هد الوضع يوم يومين ثلاث ودخل على زوجته سارة، قال لها يا سارة ترى أنا وصلني خبر أن أبوك بين الحياة والموت. قعدت تبكي البنت، ليش؟ قال لها يبا أنا سمعت أن أبوك درى في موضوع عبد الله أخوك هذا، ويوم سمع الخبر طب وطاح مريض، والحين شكله موات. قومي خنا وديك نروح العراق تشوفين أبوك قبل لا يموت. المهم قعدت تبكي البنت وكذا، قالت يلا، قامت تجهز عاد عيالها. قالها لا لا خلي العيال، نبي نسافر بشكل سريع تشوفين أبوك ونرجع، ما في وقت الحين، العيال خليهم هني، حريمنا وأهلي موجودين والخدم يعني إن شاء الله ما راح يقصرون، أهم شيء إن أنا وياك نسافر بسرعة. قالت حاضر، وفعلا خذت لها بس كم قطعة من الملابس علشان ما تبي تتأخر، وركبت مع زوجها أحمد وشلعوا طاروا إلى العراق. طاروا طبعا مو شرط إنه طيارة، ممكن سيارة ممكن باخرة. المهم يوم وصلت سارة إلى بيت أهلها وتدخل ركض تشوف أبوها، تبي تشوف أبوها، ولقيت أمها وتقعد تبكي، يا يما أبوي شفي، يا يما كذا. قالت أبوك شفي؟ ما في شيء أبوك. قالت لا يا يما لا تشذبني علي الله يخليك، أنا أدري أن أبوي بين الحياة والموت. أمها قالت لها يا بنتي يا حبيبتي أبوك ما في شيء، هذا موجود. المهم شوي ولا جاء أبوها وطيح عليه سارة وتحب فيه، الحمد لله على السلامة. قال لها يا بنتي شفيك؟ طبعا زوجها أحمد واقف عند الباب ويطالع المشهد بس، يبي يشوف نهاية السالفة. وهذه سارة تبكي وتحضن بأبوها وبأمها. يوم شافت أبوها ما في شيء استوعبت الكلام وتلتفت على زوجها أحمد، قالت له أنت تقول لي أبوي بين الحياة والموت وأن أبوي كذا وأبوي كذا. المهم أحمد قال لها شوف يا بنت الحلال، أنا بكون وياك صريح، أنا اتفقت مع عيال عمي إذا ما يجي عبد الله أخوك ويسلم نفسه، يا أنه يذبحون ويذبحون ويذبحون عيالنا، أو أني أطلقك وخليك عند أهلك إلى أن يجي أخوك عبد الله ويسلم نفسه. وترى شوفي أنت طالق وعيالك ما راح تشوفينهم إلا يجي أخوك عبد الله يسلم نفسه، وهذا الاتفاق صراحة أنا بعد ما أقدر أسوي أكثر من كذي، هذا اللي قدرت عليه. ويطيح عليه عمه اللي هو أبو عبد الله، إيش فيك يا ولدي؟ ليش سويت كذا وليش كذا؟ والبنت ما لها ذنب، تحرمها من عيالها وتطلقها، شنو ذنبها؟ قال له يا عمي أنا بسألك سؤال، عبد الله وين؟ قال له يا ولدي أنا توني أسمع منكم الكلام هذا، عبد الله ولدي شنو سوى؟ قال له يعني شنو ما جاكم عبد الله؟ قال له أبدا ما جانا، ولا أنا عارف أنت شو قاعد تتكلم عنه. قال له يا عمي عبد الله ذبح واحد من عيال عمي. قال له مستحيل ولدي يسوي كذا. قال أنا عارف عبد الله ذبح الرجال عن طريق الخطأ، لكن لازم يسلم نفسه يا عمي، عيال عمي مهددين يذبحون يذبحون زوجتي وعيالي، ولا أنه يسلم نفسه والعاد القانون يأخذ مجراه. قال يا ولدي أنا ما شفت عبد الله، عبد الله الحين وين؟ عندكم في إيران؟ قال والله يا عمي ما أدري، هو موجود في إيران ولا جاكم العراق؟ والله أني ما أدري. قال خير خير. طبعا أبو عبد الله جحد أنه شاف ولده عبد الله ولا يبي يبين لحد. طبعا أحمد ترك سارة عند أهلها وطلقها ورجع إيران، ويوم جوه عيال عمه قال لهم يبا أنا سويت اللي تبونه، ترى طلقتها وحذفتها عند أهلها وعيالي عندي، في شيء أكثر منها؟ قالوا لا خلاص لكن شوف إذا شفت عبد الله تبلغنا، لازم ناخذ حقنا. قال لهم إن شاء الله إن شفتها راح أبلغكم. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، وسارة عند أبوها وبيتي، والمرة مسكينة هذه ما عندها إلا الله ثم هالعيال اللي كانت تحس أن هذول كل شيء بحياتها، بلحظة أفقدت كل شيء، أفقدت حلالها وذهبها اللي ما أخذت منه شيء، أفقدت عيالها الثلاثة، أفقدت بيتها والخدم والحشم، أفقدت زوجها اللي تحبه، أفقدت حياتها ومستقبلها كله بسبة خطأ سواء أخوها، وحتى لو كان عن طريق الخطأ، لكن أخوها هرب ومو راضي إنه يخضع يعني للحكم ولا للقانون، فطاحت براس المسكينة سارة. أبو سارة اللي هو أبو عبد الله وأمها ما قالوا لها أبدا إن شافوا عبد الله وأن أبوها بنفسه خذاه ووداه الإمارات، أبدا اكتموا عنها كل شيء، خافوا منها بعد يمكن يوم الأيام يزل لسانها وتتكلم. المهم وفعلا وسارة تعيش عندهم، لكن سارة بدأت أحوالها كل ما لو تسيء، صارت فيها حالة نفسية، أمها الضايقة وبيتي 24 ساعة تذكر عيالها، وتمر الأيام وتحاصل الحرب العراقية الإيرانية مالكم بالطويلة، وتروح الأيام وتجي الأيام، وتعالي يا أشهر وروح يا أشهر، وتحصل الحرب العراقية الإيرانية عام 80، الطامة الكبرى، انقطعت العلاقات، وسارة صار مالها أمل ترجع إيران تشوف عيالها، وكذلك أبو عبد الله خايف أصلا إنه يرجع هناك إيران علشان يكلم أحمد ولا يجيب عيال بنته، ولا يخاف إنه يذبحونه مكان ولده عبد الله، يعني بالعين الموس وساكتين، ويشوف بنته ليل مع نهار تبكي وعارف إنه هو مذنب وإنه ولده مذنب، وكذلك زوجته اللي هي أم عبد الله حاسة بالذنب، لكن شو يسوون؟ يسلموا ولده الوحيد عبد الله علشان يذبحونه وهو قاتل رجال عن طريق الخطأ؟ أبدا. نرجع إلى عبد الله. عبد الله من راح الإمارات وهرب نسى الموضوع ونسى أخته ومعاناة أخته ومعاناة أسرته. الرجال أصبح من التجار وتعلم التجارة وما شاء الله الله أنعم عليه وعاش حياته ولا يدري بالموضوع ولا كسر خاطره، لكن الرجال شو يسوي؟ يسلم نفسه للموت ولا انه يضحي بعيال اخته؟ وهذا اللي سواه. لا، لكن علشان يكفر عن ذنبه قام يرسل الاموال حق ابوه بدون ما تدري ان اخته ساره، ولا تدري ان اخوها اصلا موجود في الامارات، ولا تدري ان ابوها وامها يدرون في الموضوع، لكن أبوها يأخذ هالفلوس ويصرف على سارة وهي تحسب أن الفلوس هذه كلها من أبوها. مرة مرتين ثلاثة، وعبد الله ما شاء الله من الخير اللي جاله قام وحط لهم تليفون أرضي في بيتهم بالعراق على حسابه علشان يقدر يتواصل مع أمه وأبوه، وفعلا كل فترة وفترة يكلم أمه ويكلم أبوه، ويوم الأيام وتدخل سارة وتسمع أبوها يكلم أخوها عبد الله، انصدمت، قامت تصرخ وتلطم المسكينة، قالت له يعني أنت تدري أن عبد الله موجود برا وهو اللي قاعد يكلمك وأنت تدري أنه وينه؟ يوم واجهت أبوها في الموضوع وواجهت أمها اعترفوا لها بالموضوع بالكامل، قالوا لها يبا عبد الله من ذاك اليوم أهو جانا وأبوك خذاه وسافر فيه للإمارات علشان يحميه، يا بنتي شو نسوي؟ نسلم ولدنا الوحيد حق الناس عشان يقتلونه؟ الناس معصبة أكيد إنهم ما راح يتركونه، شو نسوي يا بنتي؟ إحنا عارفين إحنا ظلمناك وإحنا تسببنا معاناتك وحرمانك من عيالك، لكن شو نسوي؟ هذا أمر الله يا بنتي. المهم البنت قعدت تبكي وانهارت، وشوي شوي أخوها قام يكلمها ويعتذر ويبكي لها بالتليفون، والله أنا ما كان قصدي يا بنت الحلال، أقسم بالله عن طريق الخطأ، وهذول ناس تدور الشر، أنا لو مسلم نفسي من ذاك اليوم كان يذبحوني، أنت ترضين يذبحون أخوك؟ قالت إيه نعم. المهم وهي تبكي تقول انا شو اسوي، يذبحون اخوي ولا يذبحون عيالي. المهم وراحت الايام وبدت شوي شوي المسكينه تاقلم على الوضع وعلى ابتعادها عن عيالها، لكن البنت الى الان محتفظه بجمالها وكثير يتمنون يتزوجونها. المهم يجي ذاك اليوم واحد من هالرجال الاعمال اللي رب العالمين رازقه ويبي بنت يعني تكون صغيره وجميله وهو كبير بالعمر، ويتقدم لساره. طبعا ساره قالت مستحيل اتزوج، انا اصلا بعيش على امل اني اشوف عيالي. قال لها ابوها يا بنت الحلال تزوجي واستري على نفسك، واحنا ما احنا دايمين لك، يمكن نموت باي لحظه، وهذا ما شاء الله الله منعم عليه ورجال واصل، ممكن انه يساعدك حتى انه يجيب عيالك باكر. هني اقتنعت المسكينه وقالت اوكي فعلا، وتزوجت الرجال. وهذا مات فيها، مات بدباديبها، غرقها من هالأموال وهالخدم وحط لها قصر وجاب منها عيال. جابت أول بنت وسمتها على اسم بنتها الأولى، وجابت بنت ثانية، وجابت ولد، وجابت ولد الرابع. لكن شو اللي حصل؟ عيالها صغار، وكل ما تحضن فيهم تتذكر عيالها اللي عند زوجها أو طليقها السابق أحمد. أو يجيها خبر ذاك اليوم أن ولدها أحمد مات بحادث، أو تقعد تبكي. ما شافته وهو صغير لين كبر وتعرض الحادث ومات وهي بعيدة عنه. يعني مستحيل مستحيل الحين أنا أشرح لكم أقدر أعبر عن معاناة هالأم هذه، شيء ما يوصف صراحة. مارك عبد الله اللي عايش في الإمارات بعد ما الله أنعم عليه تعرف على فتاة أجنبية كندية، بنية شقرة عيون خضر، وعجب فيها الرجال وتزوجها، وصارت علاقتهم علاقة مثل السمن على العسل. لكن هالأجنبية قامت تحن على عبد الله بعد الزواج، خلنا نرجع كندا، خلنا نعيش في هالدول هذه الأجنبية، ليش تقعد في الخليج ومن هالكلام. وفعلا الولد اقتنع وسافر معاها كندا، وفعلا عبد الله لما راح معاها كندا واستقر هناك وفتح له شغل وكذا، يعني مشت اموره وتجارته كل مالها توسع. قام يشتغل في موضوع العقارات، وبما ان عبد الله ما كان كندي الى الان ما حصل على الجنسيه، فكان يسجل كل ممتلكاته باسم زوجته الكنديه ويثق فيها ثقه عمياء، وعلاقتهم مستمره مع بعض من احسن ما يكون، وجوهم عيال، جت بنت وولد. لكن شو اللي حصل؟ هالكنديه هذه يوم شافت عبد الله يعني خلاص يعني ملت منه، والبنت شويه منفتحه، والشخص هذا الشرقي المنغلق على نفسه مو راضي يكون متفتح مثلها، فقالت خلاص حالة حال كثير من الأجانب اللي عندهم ثقافة الطلاق هذه الله يكفر شرهم. قالت له يبا احنا لازم ننفصل. قال لها مستحيل، وانا راح اذبحك وانت ما تعرفين، وانا الرجل الشرقي اللي ما ارضى. قالت له شنو؟ تذبحني وتشتكي عليه ويحطونه في السجن، وشهر شهرين ثلاثة لين طلع بتهمة ان التهديد بارتكاب جريمة قتل او تهديد بالحاق اذى. لما طلع ولا الدنيا مقلوبة، حلاله كله رايح وماخذة كل ممتلكاته، لا ومطلقته، وماخذة حضانة عياله، وفوق هذا عليه ابعاد من البلد، لازم يترحل عن كندا. ورجع مرة ثانية إلى الإمارات صفر اليدين الرجال، حتى لو أنه حين على الحديد وما عنده فلس، خايف أنه يرجع العراق، وأن الناس تدري اللي في إيران في الأحواز يدرون أنه رجع العراق وممكن ينتقمون منه ولا من أبوه ولا من أهله. فقال ماكو إلا أرجع مرة ثانية الإمارات، ورد يشتغل عامل من أول وجديد في أحد محلات السجاد. طبعا مو عند التاجر اللي كان أبوه يعني موصيه أول، لا، لأن التاجر هذا عطاكم عمره، قام يشتغل عند أحد المحلات أشخاص كان يعرفهم، ويقوم ويتصل على أبوه وعلى أمه وعلى أخته سارة، يبكي وشوف رب العالمين شون عاقبني، زوجتي هذه حسبي الله عليها اطلبت الطلاق وخذت عيالي وخذت حلالي وابعدوني من كندا علشان بس أنا هددتها أني بذبحها وأنا كنت يعني معصب. المهم قامت أختها سارة تقول له يبا هذا نصيب وهذا رب العالمين كاتبه، وأنت شنو ذنبك أصلا أن أنا انحرمت من عيالي؟ أنت صحيح غلط غلطة لكن غير متعمدة هذه، وزوجي حسبي الله عليه السابق هو الظالم، هو اللي حرمني من عيالي، أنا شنو ذنبي أن أنت ارتكبت هالجريمة؟ المهم قعدت تواسيه وقامت ترسل له بعض الأموال من الخير اللي جاها من زوجها الثاني. وبعد 30 سنة من هالحادثة هذه في عام 2003 وبعد سقوط صدام وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، قرروا بنات سارة أن يجون العراق يدورون على أمهم بعد ما حنوا على أبوهم الشايب اللي تزوج وحدة ثانية وصار عنده كذلك عيال، لكن بناتها يبي يشوفون أمهم، ما يصير هالعمر هذا كله ما شافوها. المهم أبوهم قالهم يبا روحوا المدينة الفلانية المكان الفلاني أمكم موجودة هناك. يوم راحوا ادخلوا ولا هذا بيت جدهم، والشايب هذا طق عمره الثمانينات، يا جدي وين أمنا؟ قال أمكم عايشة في المكان الفلاني ومتزوجة وعندها عيال. ولا هذه أمهم سارة عجيز لكن مثل الوردة اللي صار لها كم يوم مقطوفة، شوي شوي بدأت تذبل لكن تبقى وردة، وحضنون فيها وبيتي ويا يما كنا نتمنى اليوم اللي نشوفك فيها. وسارة مو مصدقة بنات أعمارهم بالثلاثينات، وتحضن وبيتي وتتذكر أخوهم محمد اللي مات بحادث واللي كبر وما شافته، وعرفت بناتها على أخوانهم الصغار اللي هم خواتهم اللي على نفس أساميهم، لأنها كانت فاقدة عيالها الأولانيين، فكل ما يجيها بنت ولا ولد تسمي على عيالها الأوليين. المهم ويعيشون هالبنات عندهم في العراق وتزوجوا الله ستر عليهم، وإلى الآن عبد الله عايش في الإمارات وحالته المادية صعبة، وأخته سارة إلى الآن تصرف عليه. شو سبحان الله الدنيا شلون تدور وشلون الأحداث تجي مرات مو بإيد الإنسان يرتكبها، لكن دائما الحياة ما فيها كلها عسل عسل، لازم في مر علشان يعلمك قيمة العسل اللي أنت فيه. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.